فإن خشي خروج الوقت قدم الحاضرة لأنها آكد، ولا يجوز تأخيرها عن وقت الجواز، ويجوز التأخير لغرض صحيح كانتظار رفقة أو جماعة لها. ومن شك فيما عليه من الصلوات وتيقن سبق الوجوب أبرأ ذمته يقينا، وإن لم يعلم وقت الوجوب فمما تيقن وجوبه. طيب، هنا مسألة: لو حاضت بعد دخول الوقت بمقدار ركعة هل تلزمها الظهر والعصر؟ الامرأة دخل عليها وقت صلاة الظهر وهي طاهرة، بعد ربع ساعة مثلا حاضت، إذا طهرت تصلي الظهر، لكن هل تصلي العصر لأنها لم تدرك وقتها؟ إذن هذا مما يؤيد القول السابق، وهو أنها إذا أدركت وقت الصلاة إنما تلزمها تلك الصلاة التي أدركت وقتها. لكن هنا مسألة، وهي إذا كان من عادة المرأة أنها تجمع جمع تقديم أو جمع تأخير، امرأة مريضة مستحاضة من عادتها أنه إذا دخل وقت الظهر صلت الظهر والعصر، واضح؟ تجمع جمع تقديم، ثم في يوم من الأيام بعد أن مضى مثل ربع ساعة نص ساعة حاضر، فهل إذا طهرت في هذه الحال تصلي الظهر والعصر أو لا؟ ومثال آخر: امرأة من عادة مريضة من عادتها أنها تجمع جمع تأخير، بمعنى أنها تصلي الظهر والعصر في وقت العصر، ثم طهرت، يعني هي حائض من عادة أنها تصلي الظهر والعصر، حائض هي، لكن طهرت قبل الغروب مثلا بمقدار صلاة كاملة نص ساعة، هل يلزمها أن تصلي الظهر والعصر في المسألة الثانية في المسألة الأولى؟ مفهوم الآن؟ عندنا مسألتان: امرأة حاضت بعد دخول وقت الظهر بنصف ساعة مثلا، وكان من عادتها أنها تصلي الظهر والعصر جمع تقديم، مستحاضة ومريضة كل يوم تصلي، في يوم من الأيام بعد دخول الوقت مقدار نصف ساعة حاضت، هنا الظهر تلزمها ولا إشكال، هل تلزمها العصر في هذه الحال لأنها أدركت وقتها باعتبار فعلها، أو لا تلزمها لأنه لم يدخل وقت الصلاة في حقها وهي لم تخاطب إلى الآن بصلاة العصر؟ طيب، وفي المسألة الثانية: امرأة تجمع جمع تأخير، من عادتها أنها تجمع جمع تأخير، وأتاها الحيض ثم طهرت في وقت العصر، هل تلزمها الظهر أيضا؟ العصر وجوبا، لكن هل تلزمها صلاة الظهر لأن وقت الظهر في حقها هو وقت العصر؟ نعم، لأنها لم تدرك وقت الصلاة فهي لم تخاطب بها. طيب، إذن لا تلزمها إلا صلاة واحدة في المسألتين، أما في المسألة الأولى وهي ما لو حاضت بعد دخول وقت الظهر، فنقول لا تلزمها صلاة العصر لأن صلاة العصر لم يدخل وقتها، فهي لم تخاطب بها شرعا، ولا نعتبر واقعها، يعني كونها تجمع هذا لا نعتبره. وفي المسألة الثانية نقول أيضا لا تلزمها صلاة الظهر لأنه دخل عليها وقت الظهر وهي ليست أهلا للصلاة. فهم مفهوم الآن؟ طيب، يقول رحمه الله: ذكرنا أيضا أن الترتيب بين الفرائض في قضاء الفوائد واجب، يسقط في أحوال النسيان، أول النسيان، ثاني النسيان الفائتة. مثل للنسيان الفائتة، وش الفرق بين النسيان وبين النسيان الفائتة؟ النسيان مثل عليه خمس صلوات، عليه صلوات يوم خمس، وصلى الفجر ثم العصر ثم الظهر ثم المغرب ثم العشاء، ناسيا، يعني مثل هو يعرف الخمس صلوات، صلى الفجر ثم صلى العصر ثم قد نسي أن يصلي الظهر فصلاها، هنا يسقط الترتيب. طيب، نسيان الفائتة مثاله، ما مثال نسيان الفائتة؟ طيب، صلى الفجر ناسيا عليه الفجر، يعني عليه خمس صلوات، صلى الفجر ثم صلى العصر ونسي أن عليه الظهر، أو مثلا ترك صلاة الفجر ثم صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء ثم ذكر أن عليه العصر، قال الفجر. طيب هذه ثنتين. مسألة ثالثة، ذكرنا سبع صور يسقط فيها الترتيب إذا خاف فوت الجماعة، فإنه يسقط الترتيب. هذا إذا قلنا الجماعة إيش واجبة. نعم. الجهل أيضا مثاله، الجهل أيضا نوعان، ذكرنا أن الجهل إيش نوعان، جهل بالحكم وجهل بالفائدة. فالجهل بالحكم بأن يصلي مثلا، يصلي الفجر ثم العصر ثم العشاء ثم المغرب ثم الظهر، قال أنا ما أدري، أظن كله سواء كقضاء الدين، تقدم فلان وفلان وفلان، نقول هذا أيضا عذر. والثاني الجهل بالفائتة، يجهل أن عليه فائتة، مثل لو أكل لحم إبل وصلى العصر بدون وضوء، بوضوء الظهر وهو قد أكل لحم إبل، ثم بعد صلاة المغرب صلى المغرب ثم صلى العشاء، ثم ذكر أن عليه، ثم علم بالحكم، فهنا يصليها، يصلي إيش العصر، العصر، ولا يلزمه أن يعيد المغرب والعشاء، لأنه يجهل الفائتة خوف فوت الجمعة، خشية خروج وقت اختيار الحاضر. مثل لو مثلا دخل وقت العصر اصفرت الشمس، وقت العصر المختار إلى اصفرار الشمس، لما قرب وقت اصفرار الشمس وأراد أن يصلي العصر ذكر أنه لم يصلي الظهر، فهنا هل يصلي الظهر والعصر، أو نقول صلي العصر أولا ثم صلي الظهر ثانيا؟ نعم، نقول صلي العصر أولا ثم صلي الظهر ثانيا. لماذا؟ لأننا لو قلنا قدم الظهر ثم العصر صارت الصلاتان كلاهما قضاء، ولو قلنا صلي العصر ثم صلي الظهر صارت التي هي قضاء إيش؟ الظهر. ومثله أيضا لو أراد أن يصلي العصر عند الغروب قبيل غروب الشمس، ثم ذكر أنه لم يصلي الظهر، بحيث أنه لو صلى الظهر لخرج لغربت الشمس، فنقول هنا صلي العصر أولا، لأنك إذا صليت العصر ثم صليت الظهر أدركت الوقت في إحدى الصلاتين، ولو صليت العصر الظهر ثم صليت العصر لكانت الصلاة كلاهما قضاء. ثم قال المؤلف رحمه الله: فإن خشي خروج الوقت قدم الحاضرة لأنها آكد. وهذا واضح. مثلا قال: ولا يجوز تأخيرها عن وقت الجواز، وهذا فيما له وقتان، فيما له وقتان، وقت اختيار ووقت ضرورة. والصلوات التي لها وقتان على المذهب صلاتان، صلاة العصر وصلاة العشاء. فصلاة العصر وقت الاختيار فيها إلى اصفرار الشمس، ومن اصفرار الشمس إلى الغروب وقت ضرورة. لا يجوز للإنسان أن يؤخر الصلاة إلى اصفرار الشمس، إلى ما بعد اصفرار الشمس، لأن هذا هو وقت الاختيار. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لما وقت المواقيت قال: وقت العصر ما لم وقت إلى أن يصير ظل كل شيء مثليه. وفي بعض الحديث: ما لم تصفر الشمس. دل ذلك على أنه لا يجوز أن يؤخر صلاة العصر إلى ما بعد اصفرار الشمس إلا لضرورة. والثاني على المذهب وقت العشاء، فإن لها وقتين: وقت اختيار ووقت ضرورة. فالاختيار إلى ثلث الليل، والضرورة منه إلى طلوع الفجر. وسبق أن الصواب أن وقت العشاء إلى منتصف الليل، وأن ما بين منتصف الليل وطلوع الفجر ليس وقت لصلاة العشاء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: وقت العشاء إلى نصف الليل. قال: ولا يجوز تأخيرها عن وقت الجواز، ويجوز تأخيرها لغرض صحيح كانتظار رفقة أو جماعة لها. إن يجوز أن يؤخرها عن وقت الاختيار لغرض صحيح، غرض صحيح، مثل انتظار رفقة، له رفقة ينتظرهم، مثل دخل جماعة، أتى جماعة إلى بلد هم مسافرون ولم يصلوا العصر وصاروا يتوضؤون، هذا الرجل يقول: إن صليت أدركت الصلاة في وقتها المختار، وإن أخرت لأصلي مع الرفقة إيش خرج وقت الاختيار. فهل هنا يصليها في الوقت أو ينتظر. مالك يقول ينتظر، يجوز أن ينتظر رفقه، لأن هذا غرض صحيح. إذن نأخذ من هذا أنه لا يجوز التأخير عن وقت الاختيار إلا لغرض صحيح. طيب، كذلك أيضا جماعة، رجل إن صلى في وقت الاختيار صلى منفردا، وإن صلى وإن أخر بحيث يدرك الجماعة صلى في غير وقت الاختيار، هل يؤخر أو لا؟ المذهب أنه يؤخر، مذهب أنه يؤخر، واضح؟ والصحيح في هذه المسألة أنه يجوز، أنه يجب عليه إذا خشي خروج وقت الاختيار أن يصلي في الوقت، ولا يجوز له التأخير، لأن تأخيرها عن وقت الاختيار جائز أو محرم؟ محرم، محرم. فعلى هذا نقول إذا خشي الإنسان أن يخرج الوقت، يخرج وقت الاختيار، فإنه يجب عليه أن يصلي في الوقت، ولو كان لو أخر لأدرك الجماعة، لأن الوقت آكد من صلاة الجماعة، الوقت آكد من صلاة الجماعة. ولهذا إذا خشي الإنسان أن يخرج الوقت ففي هذا الحال يصلي على حسب حاله، ولو كان على غير طهارة، ولو كان عليه نجاسة، ولو كان غير مستقبل القبلة، يعني كل الشروط تسقط في مقابل إدراك الوقت، مقابل إدراك الوقت. نعم. فعلى هذا قول، فقول المؤلف يجوز تأخيرها لغرض صحيح كانتظار رفقة أو جماعة لها، والصواب أنه لا يجوز أن تؤخر عن وقت الاختيار إلا لضرورة، لضرورة. نعم. ومن شك فيما عليه من الصلوات وتيقن سبق الوجوب أبرأ ذمته يقينا، وإن لم يعلم وقت الوجوب ممن تيقن وجوبه، ومنها أي من شروط الصلاة. طيب، ومن شك فيما عليه من الصلوات وتيقن سبق الوجوب أبرأ ذمته يقينا، شك فيما عليه من الصلاة الفوائد وتيقن سبق الوجوب، يعني مثل إنسان يعرف أنه بلغ مثلا من شهرين وترك صلوات، ترك صلوات ولا يدري ما هي، فنقول هنا يصلي من يصلي بحيث يتيقن أنه إيش من حي من نعم يصلي هذه الصلوات من حيث تيقن أنه بلغ، من حيث تيقن أنه بلغ، لأن ذمته لا تبرأ إلا بذلك. مثال إنسان بلغ، إنسان مثل في شهر ذي الحجة، في أول ذي الحجة، وتيقن ويعلم أن عليه فوائد، فوائد مثل صلى صلوات بغير وضوء ولا يدري كم هي، ويعرف أنه مثل بلغ في أول شوال، أول شوال، ولا يعلم هل الصلوات الفوائد التي عليه مثلا في نصف شوال أو في أول القعدة أو ما أشبه ذلك، كيف تبرأ ذمته؟ نعم، يصلي من حين سبق الوجوب، من حين الوجوب، من حين الوجوب، لأن ذمته لا تبرأ إلا بذلك. يعني لو قلنا بتصلي من خمس من الخامس عشر من شوال، فربما كان عليه فوائد قبل ذلك، قبل ذلك. ولهذا المؤلف يقول ومن شك فيما عليه من الصلوات وتيقن سبق الوجوب أبرأ ذمته يقينا، أبرأ ذمته يقينا، وإن لم يعلم وقت الوجوب فمما تيقن وجوبه، إن لم يعلم وقت الوجوب، يعني متى وجبت عليه الصلوات أو متى بلغ، فنقول مما تيقن، مما تيقن، وما قبل اليقين الأصل إيش؟ عدمه، عدم. يعني مثلا لو قال أنا عليه صلوات وفي ذي الحج أنا عليه صلوات، فنقول صلي من حين تيقنت وجوب الصلوات عليك. قال ما أدري أنا هل بلغت في أول القعدة أو أول شوال، فيجعله إيش؟ من أول، من أول، لا من أول ذي القعدة، لأن ذي القعدة يقين وما قبله مشكوك فيه، والأصل عدم الوجوب، بخلاف المسألة الأولى، الأولى متيقن أنه بلغ في أول شوال. لاحظوا الآن عندنا مسألتان، رجل في أول ذي الحجة أو أول ذي الحجة ذكر أن عليه فوائد، عدة فوائد، ولا يدري، يقول أنا من بلغت وأنا تركت صلوات ما أدري ما هي، قلنا له متى بلغت؟ قال في أول شوال، نقول أعد من أول شوال، لأن ذمتك لا تبرأ إلا بذلك. طيب مثال آخر، في المثال نفسه لو قلنا له متى بلغ؟ قال والله ما أدري، هل بلغتنا في أول ذي القعدة أو في أول شوال؟ ماذا نقول؟ نقول من أول ذي القعدة، لأن ما قبل أول ذي القعدة مشكوك فيه. فأنت الآن كونك تقول في ذي القعدة يعني أن من ذي القعدة، فما فوق يقين وما قبله مشكوك فيه، والأصل عدم الوجوب، عدم الوجوب. طيب لو عليه فوائت يوم، فاتته صلوات من يوم، إنسان فاتته صلوات من يوم ولا يدري، هل الذي فاتت صح رجل فاتته صلاة من يوم، صلاة واحدة من يوم ولا يدري هل التي فاتت فجر أو ظهر أو عصر أو مغرب أو عشاء، مثل يقول أنا قبل يومين لم أصلي لكن ما أدري ما هي الصلاة التي تركتها، هل هي الفجر أو الظهر أو العصر أو المغرب أو عشاء، فما الحكم؟ نقول على المذهب يجب أن يصلي خمس صلوات، فيصلي فجرا وظهرا وعصرا ومغربا وعشاء. ليش؟ قالوا لأن ذمته لا تبرأ إلا بذلك، لأن هذه الفائتة يحتمل أنها الفجر ويحتمل أنها الظهر ويحتمل أنها العصر ويحتمل أنها المغرب ويحتمل أنها العشاء، فلا تبرأ ذمته إلا بذلك. واضح؟ طيب. وقال بعض العلماء بل يصلي ثلاث صلوات، ثنائية وثلاثية وربعية. لماذا؟ قالوا يصلي ثنائية لاحتمال أن تكون الفائتة هي الفجر، ويصلي ثلاثية لاحتمال أن تكون الفائتة هي المغرب، ويصلي رباعية لاحتمال أن تكون الفائتة الظهر أو العصر أو العشاء. فهو الآن يقول علي فائتة واحدة ولا أدري ما هي، نقول صلي ركعتين إن كانت الفجر، وثلاث إن كانت المغرب، وأربع إن كانت هي العصر أو الظهر أو العصر أو العشاء. إذن يصلي ثلاث صلوات. طيب كيف غير مستقر؟ لا ينوي ما في ذمته، يصلي الفجر حينما يكبر الإحرام ينوي أن هذه الصلاة عما في ذمته، فإن كانت هي التي في ذمته وإلا كانت نفلا ينقلب نفلا ما بنى عدمه كفائتة فلم تكن. طيب. والقول الثالث في هذه المسألة أنه يتحرى ويصلي صلاة واحدة فقط، فإذا غلب على ظنه أنها الفجر صلى الفجر فقط، وإذا غلب على ظنه أنها الظهر صلى الظهر فقط، وهكذا. وهذا القول هو الراجح أنه يتحرى، فإذا غلب على ظنه أن التي فاتته صلاة أو العصر أو الظهر أو المغرب أو العشاء صلاها فقط. نعم. ومنها أي من شروط الصلاة ستر العورة. قال ابن عبد البر أجمع على فساد صلاة من ترك ثوبه وهو قادر على الاستتار به وصلى عريانا، والستر بفتح السين التغطية. طيب يقول رحمه الله ومنها أي من شروط الصلاة ستر العورة، ستر العورة. وهذه الكلمة ستر العورة قال شيخ الإسلام رحمه الله ليس لها أصل في الكتاب والسنة، كلمة ستر العورة، وإنما الذي جاء في الكتاب والسنة هو أخذ الزينة. قال الله تبارك وتعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، خذوا زينتكم عند كل مسجد. وقال النبي عليه الصلاة والسلام لجابر إن كان الثوب واسعا فالتحف به وإن كان ضيقا فاتزر به. وقال لا يصلين أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. إذن فيقول رحمه الله إن هذه الكلمة كلمة ستر العورة لم ترد في الكتاب والسنة، وإنما الوارد هو أخذ الزينة، أخذ الزينة. وهذا من جهة الدليل الأثري الآية والحديث، ومن جهة الدليل النظري أن العورة عورتان، عورة نظر وعورة صلاة، عورة نظر وعورة صلاة. فمثلا المرأة وجهها من جهة النظر عورة، لكن في الصلاة هل هو عورة؟ لا، ليس بعورة. وهذا يدل على أن عورة النظر غير عورة الصلاة. أيضا ستر العاتق كما دل عليه الحديث عورة في الصلاة، ولكنه في باب النظر ليس بعورة. مفهوم الآن؟ عندنا عورتان، عورة نظر وعورة صلاة. عورة النظر تخالف عورة الصلاة، والفقه يقول ستر العورة. إذا ما المراد بالعورة تستر؟ نقول ستر، نقول عورة النظر ليست كعورة الصلاة، بدليل أن المرأة مرأة وجهها في باب النظر عورة يجب عليها ستر، ولكنه في باب الصلاة ليس بعورة. والرجل أيضا ستر أحد عاتقيه، لا يصلي أن أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقيه منه شيء، ستره إيش في الصلاة؟ من باب عورة، يعني العاتق عورة في الصلاة، وليس بعورة في باب النظر، ليس بعورة في باب النظر. طيب، يقول منها ستر عورة. قال ابن عبد البر: أجمع على فساد صلاة من ترك ثوبه وهو قادر على الستار به وصلى عريان، يعني إذا صلى الإنسان عريانا وهو قادر على التستر فإن صلاته باطلة إجماعا. إجماع. قال: والستر التغطية، وبكسرها ما يستر به، ما يستر به يعني الثوب نحو. قال: والعورة لغة النقصان، والشيء مستقبح، ومنه كلمة عورة أي قبيحة، أي قبيحة. ولهذا في الحديث: أربع لا تزول في الأضاحي، العورة البين عبرها. قال: وفي الشرع القبل والدبر، هذه هي العورة عند الفقهاء رحمهم الله، العورة عندهم هي القبل والدبر، وكل ما يستحيا منه على ما يأتي. إذا ضابط العورة على المذهب ما هو؟ القبل والدبر وكل ما يستحيا منه. قالوا: لأن العورة من العور، من كلمة عورة، فكل ما يكون كشفه قبيحا ومستقبحا فإنه يكون عورة. ولهذا سيأتينا إن شاء الله تعالى أنه مسألة العورة وتقسيمات وتقسيم العورة ليس عليه نص دليل، ولكن عمدة الفقهاء في ذلك هو هذا، ما هو؟ أن العورة هي ما يقبح وما يسوء كشفه، ومعلوم أن القبل يسوء كشفه، وأن الدبر يسوء كشفه، وأن مثلا أسفل البطن يسوء كشفه ما تحت السرة، فقالوا إن هذا عورة. طيب، يقول: وكل ما يستحي منه فيجب سترها، يعني ستر العورة في الصلاة، والمراد هنا كلام المؤلف في الصلاة، حتى عن نفسه، يجب أن يستر العورة حتى عن نفسه، ولا يقال أنا أنظر إلى عورة نفسي. نعم، تنظر إلى عورة نفسك في غير الصلاة، أما في الصلاة فلا تجوز، يجب أن يسترها. فعلى هذا لو كان له جيب واسع فلا يجوز له أن ينظر فيه، لو كان مثل عليه ثوب أو قميص ساتر وجيبه واسع، وإذا فتحه هكذا نظر إلى عورته، هل يجوز؟ نقول: لا يجوز، لأن هذا ليس أخذا بالزينة. قال: وفي خلوة عن نفسه، طيب يجب ستره عن نفسه في خلوة وفي ظلمة، في خلوة وفي ظلمة، يعني حتى في الظلمة يجب أن يستر عورته، ولا نقول إنك إذا كنت خاليا في ظلمة اكشف. وهذا أيضا مما يؤيد أنه ليس المقصود في الصلاة، أنه ليس المقصود بستر العورة. نعم، وهذا مما يؤيد كلام شيخ الإسلام رحمه الله أن المقصود بستر العورة هو أخذ الزينة، أخذ الزينة، لأنه الآن لو صلى في ظلمة، لو صلى في ظلمة، لو نظرنا إلى العلة وهي أن العورة هي ما يقبح وما يسوء كشفه، هل هو الآن قد كشف شيئا؟ لا، ومع ذلك يقول الفقهاء رحمه الله يجب سترها. طيب، وخارج الصلاة، يعني أن العورة يجب أن تستر في الصلاة في ظلمة وغيرها، وفي خلوة وغيرها، وخارج الصلاة أيضا يجب أن يسترها الإنسان في ظلمة وفي خلوة إلا عند الحاجة كما يأتي. قال رحمه الله: بما لا يصف بشرتها، يعني يجب أن يكون الستر بما، يعني بشيء لا يصف البشرة، ومعنى يصف البشرة يعني يحكي لونها، فالثوب أو الستر الذي يحكي لون البشرة هذا لا يعد سترا. وما معنى يحكي لون البشرة؟ بمعنى أن البشرة يعلم لونها من وراء هذا الستر، فإذا لبس مثل ثوبا أو وضع على أو تلفلف بقماش ويرى لون جلده هل هو أسود أو أحمر أو أبيض، فإن هذا لا يعد سترا. ولهذا قال المؤلف بما لا يصف البشرة، يعني بما لا يحكي لون البشرة، فإن كان يحكي لون البشرة هل هي حمراء أو بيضاء أو سوداء فلا يعد سترا. ولهذا قال أي لون البشرة من بياض أو سواد، لأن الستر إنما يحصل بذلك. ولا يعتبر، لا يعتبر بمعنى لا يشترط أن لا يصف حجم العضو، أن لا يصف حجم العضو ما دام لا يصف لون البشرة، لأن من الألبسة ما يصف حجم العضو مثل السراويل الضيقة مثلا البنطلون وما أشبه ذلك، هذه تصف حجم العضو، لكن يشترط أيضا أن تكون ساترة. إذن المعتبر أن لا يصف البشرة، ولا يشترط أن لا يصف حجم العضو. قال لأنه لا يمكن التحرز منه، لا يمكن، قد يكون الإنسان عليه ملابس ضيقة تصف اللون، تصف حجم العضو. قال ويكفي الستر بغير منسوج كورق وجلد ونبات، يعني لو كان، يعني هل يشترط الستر بشيء منسوج مثل ثياب وقمص وما أشبه ذلك؟ لا، لا يشترط. يقول كورق، لو كان عنده حضرة الصلاة وهو عريان لكن عنده ورق لف كبير، لا مو ورق عادي، يجب أن يستر عورته، لأنه استتر العورة واجب وهذا لا يضر. كذلك جلد، عنده جلد طاهر يجب عليه أيضا أن يستر عورته، يتزر به ويصلي. كذلك نبات مثل نبات ورق كبير، ورق موز كبير الحجم أيضا يتزر به، يعني يستر ما بين السرة والركبة، جميع الجسم ما بين السرة والركبة. طيب، يقول رحمه الله لأن ستر العورة واجب واستعمال مثل هذه الأشياء لا يضر. والجلد ونحوه كالورق قد جرت عادة بعض الناس بالتستر به. قال ولا يجب ببارية، بارية تعرفون البارية؟ الفرش المدة، هذه مثل مدة الصلاة هي تسمى بارية. طيب، وحصير المنسوج من الخوص، هذا حصر. قال وحفيرة وطين وماء كدر، يعني لا يجب أن يستتر ببارية، يعني أنه يأخذ مثل البارية مدة ويتلفف بها، لأن أولا أن هذا لم تجري العادة في الستر به، وثانيا أن في الستر به مشقة عند الركوع عند السجود. طيب، حصير مثله أيضا، مثله لا يجب أن يتستر بحصير، لو كان عنده حصير مثل فراش من الخوص لا يجب أن يتلفف به ويصلي، لأنه قد يؤذي بدنه. كذلك حفيرة يعني لا يجب أن يسقط في حفرة ويصلي، مثل ليس عنده لباس عاري لكن في حفرة، هل نقول انزل في هذه الحفرة وصلي لأنك تستتر؟ لا، لأن الحفرة لم تجري العادة بالستر بها. كذلك طين يعني لا يجب أن يلطخ بدنه بالطين حتى تستتر عورته، مثل الإنسان في مكان فيه طين، فلنقول خذ من الطين ولطخ مثلا فخذك ولطخ مثل مكان العورة حتى تستتر، لا، لأن الطين ليس بساتر في العادة، لم تجري العادة بالستر به. طيب، وماء كدر الكدر يعني غير الصافي، يعني غير الصافي بحيث لا يرى ما وراءه، فلا يجب على عادم السترة، عادم السترة مراد بالسترة ليست ما يوضع أمام المصلي، لا، سترة البدن، لا يجب عليه أن يصلي في ماء كدر، فنقول انزل في هذه البركة وصلي، انزل في هذه البركة وصلي، في البركة تصل مثلا إلى صدره أو إلى أعلى السرة، لا يجب عليه أن ينزل ويصلي في هذا الحال، لأنه الآن لو نزل والماء كدر لا ترى عورته لوجود إيش هذا الماء الكدر، لا يجب في هذا الحال لأنه لم تجري العادة بالستر به. طيب، وإنما قال المؤلف رحمه الله وما إن كدر لعدم، لأن بعض العلماء قال إنه يجب عليه أن يصلي في الماء الكدر، لكن إذا قلنا إنه يصلي بالماء الكدر وهو قول مرجوح، هل يجب عليه أن يركع وأن يسجد أو لا؟ أما الركوع، أما الركوع فواجب، لأنه يعني يمكن الركوع ممكن بأن ينحني حتى يصير كهيئة الراكع وهذا سهل، لكن السجود هل يجب أو لا يجب؟ طيب، السجود في مشكلة لأنه ينغم يسرع صوف الماء، شلون كلفه؟ لا، يقول يجب أن تسجد إذا كنت قاتل، هذا على القول بهذا، هل يجب أن يسجد أو لا؟ نقول هذا ينبني على وجوب التسبيح، وجوب التسبيح إذا قلنا إن التسبيح واجب، إذا قلنا التسبيح واجب فإنه يجب أن يسجد، ولا ما يجب أن يسجد؟ الآن مشكلة، لو سجد سيسبح، وإذا سبح فتح فمه وتكلم ويدخل الماء، يدخل الماء، فإذا قلنا إن التسبيح في السجود لا يجب، إذا قلنا إن التسبيح في السجود غير واجب وجب عليه أن يسجد، وإذا قلنا إن التسبيح في السجود ليس بواجب فإنه يومي به، لكن الصواب كما سبق أنه لا تجب الصلاة في الماء الكدر. نعم، قال لأنه ليس بسترة، يعني كل هذه الأشياء التي هي الطين والماء الكدر والحصير وما أشبه ذلك كلها لا يجب عليه أن يصلي فيها إذا عدم الستر، لأنها لم تجري العادة في التستر بها. قال ويباح، يعني ويباح كشفها لتداوي، يعني يباح كشف العورة للتداوي، وكل موضع جاز فيه الكشف جاز فيه النظر، كل موضع يجوز فيه كشف العورة يجوز فيه النظر، فإذا احتاج الإنسان مثلا إلى أن يكشف عورته للتداوي فإنه يجوز، ولا نقول لا يجوز أنك تداوى، لأن من لازم تداويك كشف العورة. ودليل ذلك أن الشرع جاء بالختان، ومعلوم أن الختان يلزم من كشف العورة لا سيما للكبير، لو أن رجلا مثلا أسلم نأمره مثلا أن يختتن، من لازم اختتانه أن يكشف عورته، إذن نقول كشف العورة يجوز للتداوي، يجوز للتداوي، وإذا جاز للتداوي جاز النظر حينئذ. قال وتخل، يعني يباح كشفها بالتخلي، مثل أراد الإنسان مثل يخلع ثيابه، ما نقول مثل إذا أراد أن تخلى اخلع أولا السراويل ثم البس سروال ثم اخلع الثوب وما أشبه ذلك، لأن هذا حاجة والمدة يسيرة ونحوهما. قال ولزوج وسيد وزوجة وأمة، نعم، يباح كشفها لتداوٍ وتخلٍ نحوها، ويباح كشفها لزوج وسيد وزوجة وأمة، يعني يباح للزوجة أن تكشف عورتها أمام الزوج والعكس بالعكس، وهذا واضح. نعم، ولهذا قال الله تبارك وتعالى والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. نعم،